فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى فقهية للشيخ أبي عبد المعز محمد علي فرقوس حفظه الله تعالى. رجل وجبت عليه زكاة مال كثير وحان وقت إخراجه، فهل يجوز له شيخنا الكريم توزيعها على أقساط، علما بأن هذا قد يستغرق شهورا وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا ثبت في ذمة المكلف وجوب إخراج الزكاة حال توفر شروطها وانتفاء موانعها، فإنه يلزمه حال تأيد المبادرة إلى إخراجها للمستحقين لها من غير تأخير لها، لأن الزكاة داخلة في عموم العبادات والخيرات، وقد جاء في التنزيل ما يدل على هذا المعنى في قوله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، وقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. ولا يخفى أن الأمر بالمسارعة إلى المغفرة واستباق الخيرات دليل ظاهر على وجوب المبادرة إلى إخراج الزكاة، لأنها من العبادات والخيرات. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه تأخير ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، ولو لم تكن المبادرة إلى الامتثال واجبة لما كره ذلك منهم، ولأن المبادرة بالزكاة أحوط للدين وأبرأ للذمة، وهي بلا شك عون مالي قوي للمستحقين من الفقراء والمساكين والمحتاجين، يستحقونه عند حلوله ليحصنوا أنفسهم من مد أيديهم للناس بالتطلع والتكفف، فهم أولى من المكلف بالانتفاع بالزكاة، فضلا عن أن المبادرة إلى إخراج الزكاة دون تأخير أسلم من خطر التأخير الذي يجر آفات على صاحبه ويقتضي من ورائه تراكم الواجبات، الأمر الذي قد يورثه عجزا عن النهوض بها، وقد يخترمه الموت قبل الوفاء بها إلى المستحقين. لذلك كان واجبا على صاحب المال أن يبذل جهدا في تبرئة ذمته منها بإيجاد الطرق الكفيلة بإخراج زكاته من غير تأخر، سواء بنفسه أو بمن يكلفه بالإخراج نيابة عنه. وإذا كانت الأقساط كثيرة يخشى التفريط بعدم أدائها في وقتها الشرعي، أو تعذر وجود المستحقين في ذلك الوقت، فله والحال هذه أن يعجلها أو يعجل بعضها قبل حلول وقتها ليوفيها في وقتها، كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله، أو أداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث. وقد روى أبو داود وغيره عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، قال مرة فأذن له في ذلك، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. فاسألوا أهل الذكر إن